مش قادر عالحب ليش تحب وتعذب قلبي معك ما تسأل عالقلب الجرح وصاب منو قادر يسمعك مش قادر عالحب ليش تحب وتعذب قلبي معك ما تسأل عالقلب الجرح وصاب منو قادر يسمعك لا لا ما ترجع ترك لعيوني هالليلة تدمع بركي بقدر امحي ذنوبي ارجع اشرب عذر ضيعت الروح يلا روح تركني كفي العمر قلبي مبسوط وبرضى موت ما بقبل منك عذر لا لا ما ترجع ترك مش قادر على الحب.